يعرفون بهذا. فهذا شيخ الإسلام العراوي رحمه الله قال: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن قولك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك. أقول: لا أسكت. عرض على السيف 5 مرات تقتل ولا تسكت؟ اسكت فقط، لا أسكت. ما يقال له ارجع عن قولك، خليك كما أنت بس اسكت. لا، لا أسكت. فعندهم ثبات عظيم أهل السنة ولله الحمد والحق. كذلك الصحابة لم يعرف منهم أحد ارتد سقطة لدينه وكرها في هذا الدين أبدا، بالعكس هم بذلوا الغالي والنفيس كل ما يملكون لأجل هذا الدين والثبات عليه. في ذم الغدر حتى ولو مع المشركين لا يجوز الغدر، لا يجوز قتل يعني المستعمن، قتل الذمي لا يجوز هذا ولا يحل. هذا من الغدر ما دام أنه دخل بلاد المسلمين بتأشيرة سياحية أو غير سياحية، هذا لم يأتي للقتال، فلا يجوز أن نغدر به ولا أن نغفر مسلما في ذمته. فادخله المسلمون بلادهم إلى بلادهم فلا يجوز أن نقتله أو نفجر هذا البساط السياحية أو نحو هذا، هذا لا يجوز. فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق: ما لكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بخلاء؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي. إذا ذكر صلى الله عليه وسلم لابد أن كل يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أول ما يدعى الناس إليه هو التوحيد، لا الحاكمية ولا غيرها. وهذا الواجب على اليوم، على الدعاة اليوم. قال: ماذا يأمركم؟ ولا يأمرنا بإيش؟ أن نعبد، أن يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، وينهاكم عن عبادة، ينهاهم عن عبادة الأوثان، أو قال: ينهانا عن عبادة الأوثان. هذا أول شيء، هذه دعوة الرسل جميعا. ففي وجوب التوحيد وتحريم الشرك، وأنه يبدأ بهذا لأن هذا أعظم الأدب، الأدب مع الله بعدم الشرك وعدم الإشراك بالله عز وجل شيئا، ثم الأدب مع الناس بعد ذلك بمكارم الأخلاق، يعني بعد التوحيد الصلاة، ثم يأمرهم بالصدق والعفاف وصلة الأرحام ونحو ذلك. فأعظم الأدب الأدب مع الله. ولذلك المشركون أهل الكتاب سبوا الله من سب ما سبوا أحد من العالمين، قلة أدب. وكيف يقول الله الأخلاق والأدب مع الكفار، عند الكفار أخلاق معك، لكن مع الله عز وجل؟ فندعو إلى التوحيد أولا، ثم إلى مكارم الأخلاق وتهذيب النفوس. وهذا يبين خطأ من يترك دعوة التوحيد بحجة أننا إيش نبدأ إكرام المسلمين ودعوة الناس مثل التبليغ ما يقولون. والدعوة إلى مكارم الأخلاق هذه لا يختلف عليها أحد، حتى اليهود والنصارى لو قلت لهم نتكلم عن أمور إنسانية وندعو الناس إلى الإنسانية وإلى الأخلاق الفاضلة، في أحد يختلف معك علي هذا؟ لا يختلفون. وإنما قل لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا تقوم قيامتهم. فدعوة الإخوان ودعوة التبليغ دعوة كلها إيش؟ إلى مثل هذه الأمور التي لا يختلف الكفار حتى يدعون إليها. الكفار يدعون إلى هذا التسامح، المكارم الأخلاق، الإحسان للناس، هذه كلها ما يختلف عليها أحد. وفيه أن أهل الحق لا يكتفون بما حصل لهم من نعمة الإيمان والعلم حتى ينشروها في العالم. لذلك قال أنه إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يملك فسيملك موضع قدمي هاتين وسيصل إلى الشام. قد كان وصل صلى الله عليه وسلم إلى الشام وإلى مصر إلى أكثر العالم، دعوته وصلت إلى العالم، ويأبى الله إلا يتم نوره وستكتمل وتزيد حتى لا يبقى من بيت مضر ولا وبر إلا دخله هذا الإسلام بعز عزيز وذليل. وسيكون هذا الدين هو فقط الظاهر والعلو له، ويهلك الله الملل كلها إلا الإسلام، الإسلام الأول، الإسلام السلفي، لن تكون إلا السلفية، لا حزبية ولا إخوانية ولا قاعدة ولا بعض ولا أي شيء من الخرابيط الفاضية هذه، ما يكون إلا السلفية هي الظاهرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يهلك الله الملل كلها إلا الإسلام، ما في شيء اسمه صوفية ولا شيعة ولا خرابيط فاضية ولا ملة من الملل، حتى اليهودية والنصرانية كلها يهلك الله في زمن عيسى بن مريم عليه السلام، ويحكم بالكتاب والسنة إذا نزل، أمكم منكم بكتاب ربكم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الله الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هي السلفية، الدين الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأطمئن سيكون هذا، وهم يتساقطون الآن شيئا فشيئا، الإخوان بدأوا يظهرون على خداع للأمة عشرات السنين وأظهرت الشوية سقطت، وبعدها غيرها وغيرها يتساقطون شيئا فشيئا اليوم، وسيأتي اليوم الذي لا يكون فيها فيه إلا السلفية إن شاء الله تعالى.